ودي مأخوذة من إيه؟ الإنسان يزاول غالب أعماله بيديه، وحين يزاول أعماله بيديه فيه أعضاء تتحرك قبضا وبسطا واتجاها يمينا وشمالا وأعلى، خلاص، وانبساط وحركات كتير. أهي إيه الحركة دي؟ ده الحركة دي لازم لها منظم، هذا المنظم الموتور ده كله في العضد، عضلة العضد. يبقى أخذ العضد المساعد والمعين من إيه؟ من العضد بتاع الله، لأن العضد هو اللي بيحرك الإيه؟ بيحرك الإيه؟ وش معنى يعني اليد؟ لأن بها مزاولة الأعمال وخاصة الأعمال الدقيقة. تلتفت تلاقي واحد يمسك إبرة بإيده، طب يمسكها إزاي؟ شو تمسكها إزاي؟ شوف إزاي الإيد بتجتمع عشان تمسك الإبرة وتمسك الحاجة الضخمة. الله، انفعالات كلها علشان إيه؟ عشان يبين لك دقة الإيه؟ دقة الصنع ده، علشان بالدروزر ده اللي بيهدوا بيه ويتحرك. شوف بقى الواد بيعمل كم حركة عشان بس الدراع يمشي كده ويجي كده ويجي، شوف بيعمل كم حركة وانت بتعملها ولا انت داس، والولد يعملها ولا هوش عارف هيحرك ايه، مسمار ايه اللي يتحرك ليه، طب لما عاوز اقوم احرك ايه عشان اقوم، ولما عاوز اقوم احرك ايه عشان اقوم، ولما عاوز ارفع ايه ده احرك. ما تعرفش ازاي؟ ما تعرفش حتى اجزائك مسخره لارادتك، تعوز تقف تقف، تعوز مش عارف ايه ده. ولذلك اقول لك ربنا اوعى تفهم انك ميكانيكي، مش انسان ميكانيكي. انا ساعه ما عاوز عضله ما تتحركش ولا جرحه ما تتحركش اروح امر المخ واقطعه عنها كده يحصل شلل، تحاول تطلع ايدك ما تطلعش. مش الانسان الميكانيكي الالي، لا. ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. قلنا عضد يعني ايه؟ معاون ومعين ومساند. في آية في القرآن قال سنشد عضدك بأخيك، يعني نديك سنشد عضدك بأخيك. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول يعني واذكر يا محمد ولتذكر معك أمتك، ويوم نقول نادوا شركائي الذين زعمتم، نقول لهم فين الشركاء اللي كنت بيهم، ما تجيبوهم كده، هاتوهم لنا بقى كده. ويوم نقول نادوا شركائي الذين ايه زعمتم، زعمتم قلنا زعمتم كذبتم فيها، فدعوهم فلم يستجيبوا له. شوف السماج. طب هو بيقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم، كان يصح انهم ينكسفوا ويسكتوا ما يجاوبوش ويقولوا ما فيش شركاء، ده احنا كنا بننصب ونكذب وبتاع. قال فدعوهم، فدعوهم ام قال لك يجوز ان من الشركاء اناس دون التكليف واناس فوق التكليف. مثلا قالوا ده العيسى، قالوا ده عزير وده مش عاق، لما يدعوه يستجيب ده. طب والحاجات التانية بقى اللي عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا مش عارف ايه؟ قال لك وقد يكونوا قد عبدوا ناس افاطاعوهم، عبدوا ناس زيهم يبقوا موجودين قدامهم. قالوا لهم ما تيجي تشوفوا لنا الحكاية دي ايه، احنا مش كنا بنقول احنا بنعبدهم عشان ايه يقربون الى الله زلفى، ما تيجوا لنا كده. فدعوهم قطعت الحب، تعالوا، فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، بين الداعي وبين الايه المدعو موبقا. ايه يعني جعل الموبق؟ يعني المكان الذي يحصل فيه هلاك، وبقى يعني هلك. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى يقول في ايه اخرى ايه سيدنا لم انت او ان يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره او يوبقهن بما كسبوا، يعني يهلكون. يبقى اللي بينهم وبين بعض الداعي والمدعو مكان هلاك، فلا الداعي يستطيع ان يلوز بالمدعو ولا المدعو يستطيع ان ينتصر للداعي ويروح له، لان بينهم وبين بعض ايه خندق هلاك. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم. اول اطاعه لله ساعة ما قال لهم ايه يوم يقول نادوا شركائي الذين ايه زعمتم، اول اطاعة لهم انهم دعوا وجاوبوا ربنا فيه، وكل الاوامر الاخرى ما ايه منهم. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، اي ايه وادي هلاك، لا ده يقدر يروح لده ولا ده يقدر ايه يجلده. ورأى المجرمون النار، الرؤية وقوع البصر على المرئية. الرؤية بتيجي من مين؟ من اللي هيتعذب. قال لك وحتيجي رؤية من النار اللي هتعذب نفسها، لأنها هي بتناديهم عايزة تشوفهم، تعالوا بقى مستعدة لكم. ولذلك هتقول إيه؟ يوم نقول لجهنم هيه هل امتلأتي؟ تقول له هل من مزيد؟ هاتهم الذي هاتهم. ولذلك هم يرى المجرمون النار وهي تراهم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم، ويبقى الرؤية متبادلة المعذب والمعذب الاثنين هيشوفوا بعض عارفينهم بعض. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. طب هي ظنوا ايه؟ قالك الظن يطلق مرة بمعنى اليقين، لأنه إن كان ظن عنك إنما هو يقين. ولذلك إيه؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ما دام يعني يعتقد. طيب سيدي، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. المجرمون يعني اللي ارتكبوا جرائم على رأسها قمة الإيه الكفر. فظنوا أنهم واقعوها وعين فيها ولم يجدوا عنها مصرفا. يبقى فيه موبق ولا فيش حتة يطلعوا لها مصرف يعني ينصرفوا له، مفيش، لا موجود الموبق والمصرف ايه ممتنع. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ودي سبقت الآية دي وقلنا ايه ان صرفنا، وقال ضرب الله مثلا، فالتصريف معناها تحويل الشيء إلى أشياء متعددة زي تصريف الرياح، يعني ما نخلاش جاي من حتة واحدة تيجي كده وتيجي كده وتيجي كده وتروح هنا وتروح هنا. كذلك صرفنا يعني أتينا بأحوال متعددة للأمثال، وقلنا أن ضرب الأمثال يقرع الله به آذان السامعين لأمر قد يكون غائبا عنهم بأمر واضح لهم لإيه؟ ليتفهموه تفهما إيه؟ دقيقا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فلا عذر لمن لم يفهم، لأنه جاء القرآن على وجوه شتى ليعلم الناس على اختلاف أفهامهم واختلاف إيه؟ مواهبهم. ولذلك تسمع الأم يسمعه فيأخذ منه، ونص المثقف يسمعه فيأخذ منه، والعالم الكبير يأخذ منه، والمتخصص الأعلى يأخذ، كل عالم بين فيه كل شيء ومنه آخذ قدر ذهنه كل تالي، كل تالي يأخذ على قد إيه. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الجدل هو المحاورة، أنت تحاول تقول الحق أن ده كلامك الحق، وأنا أحاول معك أن إيه أنا أقول أن كلام الحق، يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه جدل. ليه الجدل؟ الجدل إما أن يكون جدل بالباطل، وده لتثبيت حجة الأهواء، يقعد يجدل بالباطل عشان يثبت رأيه، وإن يكون جدل بالحق، إن كان جدل عشان نوصل للحق، جدل ما فيش فيه تحيز هوى، ما فيش قدر. ولا تجادلوا أهل الكتاب وجادلهم بالتي هي أحسن. إنما الجدل اللي هي علشان تبرر رأيك وتبرر مذهبك وتحاول تروح من هنا وتيجي من هنا، هو ده الجدل اللي إيه المعين. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا لكثرة الأهواء التي تمر بخاطره، فهو يحاول جاهدا إنه يثبت صحة كل هوى ويخالف الحق فيها، ويقول لك دي كذا ودي كذا، ويقعد ايه يتعلل بالايه بالاشياء. رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على علي وعلى فاطمه بده يوقظهم للفجر، فخبط عليهم مره ومره وبتاع وحاجات دي. فالامام علي قال يا رسول الله انفسنا بيد الله، ان شاء اطلقها وان شاء امسكها. فالنبي ضحك وقال وكان الانسان اكثر شيء جدلا. النوم حلو شويه ومش عارف